فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستحملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، سامحوني، أنا سأعامل الإخوة الذي الحضور على أنهم طلبة علم، والله تعالى من عليهم بمجالس، هذه مجالس يعني على الأقل منتظمة، نؤمل بإذن الله أن تكون على تأسيس علمي، وإلا كثير جدا من المجالس، وأنا قلتها حتى على النت ليس تكبرا، كثير من المجالس كثير من المجالس لها وصمة، يعني بصمة أو وصمة وعظية، جيد جدا، لكن خليني أقول كلام أنا أعتقده ويغفر الله لي على ملء ذنوب الذي أضاع الأمة السنوات الماضية بأسرها، هو الإعلام الإسلامي. الإعلام الإسلامي أضاع الأمة ضياعا يعلم الله به لأمرين اثنين. الأمر الأول إدخال الدعاة على الناس على أنهم علماء، فكانت المصيبة الكبرى من هذا الباب بأن الناس كلها يعني أو كل الناس وثقوا في الأخيار الأبرار والدعاة من الأخيار الأبرار، لعلهم حطوا رحلهم فين؟ في الجنة. يعني احنا نتكلم عن المكانات هذه يعلمها الله. دعونا من مسألة المكانات هذه، مسألة الديانة والمكانات هذه عند من؟ عند الله. أنت لو في شركة وتجعل المدير لا تنظر أي شيء في خصوصياته، لكن بتنظر على السمات التي توفرت فيه من أجل أن يكون مديرا إداريا يستطيع أن يدير الحوار، صحيح ولا لا؟ عمر بن الخطاب يعني أزاح خالد بن الوليد ووضع أبا عبيدة بن الجراح لأنه يعتقد أن أبا عبيدة خير من خالد. طبعا في حكم كثيرة من أو علل كثيرة لعمر بن الخطاب لإزاحة خالد من الإمارة، منها أنه هو أراد أن يقطع مسألة اعتقاد الناس أنه سيسر إلى قلوب الناس أن النصر يكون بخالد، فأراد أن يقطع هذا، وهذا من أهم المسائل الحكم التي من أجلها عمر سارع في هذا الباب. ما يقولون بقى أنه هو جديد ويريد رفيق معه، هذا كلام بعيد، هذه عدم فقه في النظر لمسائل عمر. لكن هو فعل ذلك وندم على ذلك، ولا ما ندم؟ وندم على ذلك، تندم وبكى وقال بأن أبو بكر خير يعني أعرف بالرجال مني، عمر إن خالدا يؤمر نفسه. فالحاصل أنه المكانات يعلمها الله جل وعلا، نحن نتكلم عن المكانات. قد يكون الذي تقدم دعوة ورزالة في اللفظ أو فصاحة في العبارة وحسن في العرض يكون قد حط رحله من زمن في الجنة. المكانات يعلمها الله جل وعلا، لكن له ليس بعالم. فلما لم يكن عالما، وش اللي حدث؟ الناس التفوا عليه حين إيش؟ حين الملمات. فماذا حدث؟ سقطت الأمة في هوة صحيحة. ونهيك بقى على أنه أصلا لما بيبقى كذلك بيتشبث فيما هو فيه. طبعا مش أخطأ، ده جرم كبير، إن شاء الله بقى ربنا يغمره في عظيم ما هو فيه. ما كان له أن يشير بإشارة، مش ليتكلم، ما كان له أن يشير بإشارة حتى. المشكلة أنه أصلا الناس صدروه، ألبسوه ثوبا أوسع من ثوبي. أنا بتكلم عن إيش؟ عن عينة هذا هو. ولذلك أصلا لابد ألا تعبأ بالناس، لابد أن يكون اتجاهك أنك رحم الله من عارف قدر نفسك، لابد في هذا الباب. فالحاصل أنه من حتى من يجي طلب علم في هذه السنين الطوال ما كان فيها علم. أكثر الناس زيفا في هذا الباب، خلينا أقول وأنا سأحاسب عليها أمام ربي، السلفيون. لأن السلفية كانت تقول وتزعم أننا يعني محلنا محل إيش؟ محل العلم، ولا علم ولا تأسيس علمي ولا موجود تأسيس علمي، بل كل عالم كان يحارب من جوه، من من من داخل البطن الصحيح كان يحارب، عالم يحارب لابد يدفع في هذا الباب، هذه المسألة. فلذلك هم يتحملون أكبر الحمالة، هم لا غيرهم أو لا غيرهم يتحملون ذلك، فهم أكبر الناس يتحملون هذا الباب لأنهم رفعوا الشعار الأصيل في مسألة العلم. التأسيس العلمي جاء والتأصيل العلمي جاء وحورب، لا ما يراد طبعا للأمور الأخرى، وأنا سأشير إليها بحديث النبي والباقي يفهم، لأنه المادة مادة فقه الآن، ليست المسألة على الاعتقاد وأيضا على المنهجية. قول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا، وقال من فرق الجماعة من ترك الطاعة فارق الجماعة مات وما فمات على ذلك مات ميتة جاهلية. أنا أصلا أتيت بأسباب خمسة على مفارقة الجماعة أصلها وأصلها أساسها الأهواء وحظ النفس الأهواء وأنا ابن جلالة الله على الثنائي الأهواء وهذه مشكلة هذه أم المشكلة الكبيرة جدا في هذا الباب. فهنا الآن طالب العلم يعود على بيت المسألة أصلا خطيرة جدا الآن خطيرة عود على بيت تأصيل وتأسيس لطالب العلم الحق. وبعدين أنا قلت أضاع عمره عندما طلب العلم من دايش أصاب ما دمت أنت موافق لنا تعال أقرأ كتاب منار السبيل وأنت أعلم أهل الأرض الآن. وطبعا بقى كل هذا الزيف والزور موجود وشيخنا الفلاني عالم أهل الأرض وأعلم أهل الأرض وما فيش أعلم منه ده بيحدث بقى. يعني أنا كنت أصدقها من طائفة معينة ما عندهاش غير الهيصة اللي بتعملها ماشي يقول ذلك ما أصلا أهل الذين رفعوا شعار العلم أيضا يفعلون ذلك من كان موافقا لنا فهو أعلم أهل الأرض ومن كان مخالفا يعني إما أن تصاحبه وإما إيه يعني إن استطعت أن تقطع رقبته فاقطع وإن لم تستطع فصاحبه ولما تصاحبه قلل من شأنه فلا تعطيه قدره عشان ما يسحبش الناس من تحته. هذه منطلقات النظرية لكن أنتم الآن الحمد لله يعني يسر الله لنا ولكم وأسس لنا ولكم أن نجلس تأسيسا وتأصيلا لطلب العلم أن نجت للأمة في هذا. قلت أخذ ملئت عيوبا وملئت ذنوبا وهذه بيني وبين ربي ما لكم شأن عندي في هذا الأمر إلا أنني بيني وبين ربي ولو تجرأت سفاهة على شيء فالتجرؤ هذا أنا حسابي عند ربي في هذا التجرؤ فأكيد الله تعالى سيخصف به. فالحاصل ان انا بتكلم على مساله علاج الامه في هذا الباب وانضمام الامه حقا ما اتهت الا بذلك. لما وجدتم هذا الخير لا تتركوه ما اريد التواني ما ينفع طالب علم الذي يتوانى ليس بطالب علم طالب علم الذي لا يندم ويبكي دما على حرف ضاع منه قد ممكن يتبين به مساله خفيت عليه فيعرف اسها واساسها لانه البائع الخفاف ليس كصانع الخفاف بون شاسع فرق واسع. فلما يعرف تأصيل مسألة من أين ويتقنها هذا خلاص الأمة بأسئلة تتكز عليه لأن كل النوازل هذه ليست مستحدثة وليست مستجدة وإن كانت مستحدثة ومستجدة في تناقض في كلامي ليس في تناقض هو أصلا وإن كانت مستحدثة ومستجدة هي لها صورة إيش صورة في لأن الله تعالى ما أنزل الكتاب هذا إلا علاجا لكل شيء كما قال الشافعي رحمه الله الشافعي قال ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من المسألة على التصور والعلم كله تصور. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوا لرسول وإلى أمر منهم العلم والذين الحلال بين وحرام بين وبينهم أمور لا يعلمهن كثير مفهوم مخالفة يعلمهن هذه الطريفة التي اصطفاها الله جل فعلا. فإن وضعك الله في الخط وأنت وجدت نفسك أنت أصالة عشان ما تحسب أنني أدللك أنت ما دمت سرت في الخط وفي الطريق صار فرض عين عليك انقلب فرض الكفاية فرض عين عليك ومع فرض عين عليك كلما قصرت كلما أثمت ولأنك ستتحمل بعض الأمة ستتحمل حمالة للأمة وأنت الآن أمام الله جل وعلا رجل تتحمل فإن لم تتحمل فأعدد للسؤال جوابا لأن أول شيء سيسألك عنه ما حملك إياه على حديث جاء في بعض الضعف يقال للعابد ادخل الجنة خلاص الرجل أدى ما عليه صياما وقياما وصدقا ويقال للعالم قف كما كنت تحسن الأدب للناس قف فاشفع في الناس وادخلهم الجنة لكن سيقال له ما فعلت ما عملت فيما علمتك فيقال تعلمت فيك ويقال كذبت فعلت يقال عالم ويزجف نقشه الإخوة أنا ما لن أسكت على ثواني الإخوة لو استدعيت حدتي فالإخوة تحتام طلبة العلم. والآن أنا سأغض الطرف عن الأسبوع الماضي في كثير من غابوا لكن مش هغض الطرف أيضا لأن أنا أيضا هوقفهم في الدرس وأسألهم لكن هغض الطرف عشان يبقى في تعاقد بيننا أن من ألزمه الله على هذا الخير الذي يتوانى عنه يبقى لا يستحقه فلابد أن يكون معظما لما هو فيه. نعم احنا الآن هنشتغل فقهيا وحديثيا لأن احنا عندنا باب الآن أنا قلت سأتعهد الإخوة في المذهب أن أنا أبدأ في المذهب فقط وما أخشش فيه في الخلاف مع أنه عشان أفهمكم من أتقن بذلك لا يكون فقيها أيضا يعني ما يصح يتصدر الناس فتوى لأنه لا يمكن يتصدر للناس فتوى إلا من اطلع على الخلاف وهذا باتفاق المتقدمين الا ان انت بقى تدخل وتتكلم وتقول والمذهب على، وطبعا انت مش هتخرج ولا هتعمل حاجه، وانا حتى المشكله في هذا الباب حتى ممكن اللي بيدرسوا بالمذهب ممكن ما يعرفوش دليل المذهب ايش اصاله، او او او الماخذ من الدليل عند العالم بياخده ايش. فانا اقصد اذا كنت حقا اردت ان الله تعالى يستعملك بقى في هذا الامر العظيم، فلا بد ان تكون ممن قد اتقن ثم اطلع على الخلاف. هذا هو الفقه، مفهوم؟ فانا يلزمني الان ان اتكلم على مساله خلافيه هم تكلموا عليها في المذهب. ليه؟ لاننا عندنا وجه في المذهب في الكلام عليه، مساله الماء القليل والايش والكثير. الروياني بيقول به، الغزالي بيتاسف على الشافعي ازاي ما يقولش به، مع ان في قول نعم هو قبل ذلك، مع ان الادله خلاف ذلك سنبين علميا. وايضا لان في وجه عندنا قول قديم بانه الماء الجاري ان كان قليلا يعني ان لاقى النجاسه ولم يتغير لا تسلب الطهوريه، لا يسلب الطهوريه. وايضا حتى صاحب كبات اخار مال لذلك، هو مال لهذا، يعني هو مال لهذا لان هو بين ان الادله على ذلك، مع ان الحقيقه انت لو نظرت المساله الادله على خلاف ذلك. الاشكال كل الاشكال في مناط النزاع في حديث القلتين، ولذلك واجب علينا ان نبحث حديث القلتين حديثيا. ليش؟ لان المخالف سيعترض علينا بضعف الحديث، والقاعدة الأصولية الفقهية الحديثية الأحكام فرعا على، فواجب علينا أن نتعرض إلى إيه؟ إلى الكلام عنه يعني قدر الإمكان، مش هنوسع البحث، لكن لابد أن نتكلم عنه لأن هم أعلوا الحديث بأكثر من علم. أنتم معي؟ إذن المسألة الأولى، تفضل شيخ. إحنا قلنا أنت تغيبت، قل الآن ملاقاة الماء في التغيير له مراتب ثلاثة، أو قل ما ما ما ما يلقى في الماء ويلاقيه أقسام ثلاثة. عارف ليش سألتك؟ فقط لأن أنا أعرف أنك حريص، فأكيد اللي فاتك هتراجعه، فأنت صدمتني لأنك مش راجع، وده المفروض تسمعه وتراجعه. أنت شيخ ياسر خلي بالك، أنا غدوة هادي معاك وأنا رجعت جيد. صاحب الجبن أسألك ولا بلاش؟ أنت كنت موجود فمش مش مش هفعل معك شيء. أنت متغيب جدا، حتى بعد ما من الله عليك بالخير أو برضه متغيب، صح ولا لا؟ ما هذه مشكلة، لما؟ حتى لو تراجع اسمعني افهم مني. أنا يعني تكلم معي من يدرس، والحمد لله كان درس معنا سنوات 9 سنين وهو يدرس الآن، فسألني قلت له لا تجعل التدريس يطغى على السماع، لسه ما زال احنا عايزين نؤهل. السماع يجعلك تعلم وتتقن، كلما وجدت ان التدريس طغى عليك فخلاص حيضيع الامر. ولو كنت بتدرس القديم لابد انك تكون مع المباشر. ليه؟ لان في تاسيسات بتستجد. تفهمني؟ رضي الله عنك، رضي الله عنك ابو عمر، احسن الله عليك. ها اسال عموما ولا ماذا افعل يا نصير؟ ما ما ما ما ما يلتقي به الماء، ما يلاقى به الماء، ثلاثة أقسام. ماجد أيوة متغيب، يبقى الإخوة ما تراجعش وأنا مش هينفع. إحنا في فصل، نعم في فصل، وده عام دراسي وسيكون فيه ما فيه من الاختبارات كل أسبوعين. الجميع ما في. أنا أكلمك شيخ، خلينا بس نشوف المتكلم هذا، تفضل عم الساكت. أولا ثلاث أحوال، أولا أن يوقف أحد صفتي الماء، ممتاز، أن يلقى فيه ماء مثل القراءة، وخلينا ما تخلينا نعملها على طرفين الوسط. ها طرفين الوسط، أن يوقف أحد صفتي الماء، أن يقلل أحد صفتي الماء. خلاص أسكت أسكت أسكت أسكت أسكت. أنا أشكر لك أن أنت جبتها، دي أهم حاجة، ده أنا أشكر لك ذلك، لكن يا خلاص يا محمد، الماء يكون موافقا لصفتي الماء اللي هو ايش ما هما صفتان؟ الطاهريه والتطهيريه. يبقى اللزوم الايش والتعدي، اللزوم والتعدي، يوافق صفتي الماء. ها دخول صفتي الماء الوسط، يوافق صفه واحده. هات بقى الامثله، يوافق صفتي الماء تراب او ماء مثله. تفضل يا شيخ، تراب او ماء مثله. انا بقى اريد ماء مثله، هذا لا يفيد بشيء، اخطات لنا محمد، ذهلت انت هنا. الاول خلينا نسالك في تراب، كيف التراب اصلا يوافق صفتي الماء؟ طاهر في نفسه مطهر للغير. من قال انه مطهر للغير؟ المذهب انه غير مطهر للغير. طاهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلاص ماشي، هو اقول اصاله في هذا الباب ما كان طائرا في نفسي فاكون يعني على الاقل انهم قالوا في احدى الصفتين انه يرفع لا يرفع الحدث لكنه ايه يبيح، فنزل منزلته، فهنا كانهم ينزلون المظنه منزله الايش ماشي ممتاز. وبعدين يخلص صفتي الماء، لا لا ما زلنا في وافق صفتي يا شيخ هشام فيه لانه قال الماء خطا ايش ايه الماء مثل ممتاز الماء المستعمل، الماء المستعمل ما في ماء مثله عندنا اصلا ماء مستعمل غير ماء صحيح المطلق خلاص، فالماء المستعمل طب هذا يوافق يخالف صفتي الماء؟ خلينا في الوسط الاول، يوافق صفه من صفتي طاهر يعني طاهر في نفسي وغير، يبقى هذا وافقه في الايش في الطاهريه لا في التطهير، لا لا من قال في التطهير في الطاهريه لا في التطهيريه. طيب والثالثه التي نحن بصددها وهو ملاقاه الماء هذا الماء النجس معناه ايه المتنجس المتنجس لا لاقى ما وافق ما خالف وهم من وهم سقط قلم لاقى ما خالف صفتيه اللي هي ايه الطاهرية والتطهيرية صحيح. ده اصلا ينقسم الى قسمين والقسمان ينقسمان هنا قليل نحن على المذهب الان قليل وهنا كثير هنا حد القلة والكثرة القلتان مفهوم هذا الكلام؟ يبقى قليل قليل لا يلزم التغيير الكثير يلزم التغيير لكن الكثير ده مشكلة كبيرة دي مشكلة كبيرة جدا فيها مسائل كثيرة وما نقل عليها نتكلم فيها ولأنه هنا في الوسط متغير يزول تغيره تبقى المسألة اسمها زوال التغيير زوال التغيير ده يكون بطول المكس بملاقات طاهر بالمكاثرة المكاثرة دي ملاقاة الماء يعني لأننا سنطبق فيها قاعدة ايش تعرفون وش القاعدة اللي تطبق في هذا الباب ها ده انا سامع اختراعات من اللي متكلم لا اسمان المتكلم هنا انا سمعت لا لا لا سنطبق قاعدة الدفع الرفع الدفع اولى من ايش من الرفع لكن هو مش هاجد مش هنطبق دي هذه القاعدة من فروعها الرفع اضعف من الدفع تطبيق قاعدة الرفع اضعف من الدفع ترى محمد يضحك لله بالكلمة قال لك انا في ارض الهند دفع النجاسة هو لا ترى المسألة فيها تفصيل كتير طيب هنا هنتكلم على هذه المسألة في قليل الماء وكثير وكثير الماء لأنها مهمة جدا في هذا الباب والحد الفاصل في هذا القليل والكثير إذا بلغ الماء قلتين والمسرح كله في هذا الباب ونشوف أصلا حدثية ماذا نفع فيه القليل القليل هنا لا يلزم التغيير يعني معنى ذلك إذا لاقنا نجاسة ينجس وإلا ما يتغير إلا معنى إلا هنا معنى إيش استثناء يبقى فيه مستثنات يبقى إذن سنضع سهم هنا المستثنى من ذلك المستثنى من ذلك يعني فيه استثناءات من الاستثناءات صبرا شيخ صبرا مش هو ده المستثنى ها من معي خاص أصالة التقصير العام أن يسير النجاسة أو يسير النجاسة كل واحد ما معنى عفو عنه فيها دي أصناف، في أصناف فيها. آه خلاص أنا خلينا نملى الصبورة. طيب وصح كده. طيب أنا يعني ماذا نفعل؟ ها؟ جاهزة؟ لا تدركها الطرف. ما يتسلم لنا السلام طبعا. ما يتسلم لنا هنا الملحق بهما. طب كده كده الناس هيتعبوا من السبور صح؟ الشيخ هشام بيقول لك وقوفك كده تعب الناس اللي ورا. صحيح؟ خلي الاستيعاب رايح. طيب خلاص خلاص سيبها هم بس شوفوا دوت التقسيمه دي تقسيمه من الاهم المكان. فشوفوا التقسيمه بس ونتكلم عنها بعد كده. طيب خلاص اقرا المنهج. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الامام رحمه الله كتاب الطهاره. قال فصل انواع المياه واقسامها. ثم قال الإمام رحمه الله ثم المياه على أربعة أقسام. ثم قال وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان القلتين فتغير. والقلتان هو يقول ثم قال الإمام رحمه الله وماء نجس. وهذا القسم الثالث الذي تكلم عنه في أقسام المياه، الماء الذي يستعمل والماء الذي لا يستعمل، الماء الذي يستعمل والماء بلا كراهة، والماء الذي يستعمل بكراهة، والماء الذي لا يستعمل ولكنه لا ينجس ما يلاقيه، والماء الذي لا يستعمل من جميع الوجوه على ما بين. نعم. قال وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. والقلتان قف عنه. ما نريد التقدير الآن، التقدير لا يفيدنا الآن. يبقى إذن نقول الماء هنا الماء قال ماء النجس وهو الذي حلت فيه النجاسة التي تفارق وتخالف صفتي الماء الطاهرية والتطهيرية فتجعله نجسا. قال هذا الماء، قال هو الماء النجس، وصفه هو النجس. قال الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين، وهذا قيد. يعني معنى ذلك الذي حلت فيه النجاسة وهو قلتين لا ينجس، صحيح وليس على إطلاق. ولذلك هو يريد الاحترازات وأن يبين لك ما يحترز منه. قال ودون القلتين، بعيدا كأنه يقول دون القلتين إذا حلت به النجاسة فهو نجس. لكن هو نجس بتغيير أو غير تغيير. لازم تقرأ السياق، مش احنا عندنا لغة، قاعدة لغوية فينا اللغة من السباق والسياق من المقيدات والمفسرات. فالتفسير هنا الذي بيناه قال وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. ما هنا بقى ضبط الماتن. لما ذكر التغيير ما ذكره عند إيش؟ عند الإطلاق. لا، ما ذكر التغيير عند الإطلاق، ذكر التغيير عند إيش؟ عند التقييد. وعند التقييد بإيه؟ بالمساحة، بالتوقيت. قال وهو دون القلتين أو ما كان قلتين فتغير، فجعل التغير صفة لإيش؟ للقلتين. يبقى إذن هذا تقييد بإيش؟ بالتقييد. تقييد بإيش؟ بالتأقيت، يعني بالمساحة بالقلتين. فمعنى ذلك أنه عند الإطلاق لا يحتاج إلى التغيير، وعند التأقيت أو التقييد يحتاج إلى التغيير. فهو قال ننظر في التغيير إن بلغ الماء القلتين، فإن كان دون القلتين فلا عبرة بالتغيير. المسألة الحكم لازم في هذا. وإيش الحكم؟ الحكم هو صدر به الباب، ما أخرش به الباب، صدر به الباب بقوله ماء. يبقى كأنه يقول لك ماء النجس، قف، هذا إجمال. قلنا له يا إمام وأين التفصيل حتى نفقه عنك؟ فقال في التفصيل ماء النجس إذا حلت فيه، وكل سيقول بذلك إذا لاقى النجس فهو ماء نجس. طبعا هذا أيضا فيه شيء لابد أن تفهموه. إذا حلت فيه النجاسة يكون نجاسة بإيش يا رب؟ طلبة العلم يا رب طلبة العلم بس يا أصدقاء تغيير سعيدة نقيب الملقمة. أيوة هو تبحث عن هذا. نقول يكون التغيير لما حلت فيه نجاسة يبقى النجاسة هنا نجاسة بإيش؟ ها بالمخالطة صحيح ولا لا؟ بالمخالطة. المخالطة احتراز من إيه؟ المجاورة. يبقى إذا بالمجاورة إيش؟ لا ينجس. خطأ بين. والمجاورة عندنا مجاورة النجاسة ينجس بها إلا في وجه شاذ. أنا أردت أن تقع في هذا. يبقى لما قال حلت فيه النجاسة كانت المسألة شو حلت فيه النجاسة؟ التفصيل العلمي بقى حلت. أنت أنا قلت العلم إيه؟ تصور مش كيميائية. حلت فيه النجاسة قد يكون بحلول النجاسة في الماء مخالطة ومجاورة. والله أنا بينت ذلك الأسبوع الماضي. لكن الإخوة لا تتصور. والعلم تصور. إذا حلت النجاسة في الماء يكون التغيير محمد خالد حاجة مش جايبها. هيكون التغيير بالمخالطة وبالمجاورة. المجاورة بقى زي اللي كان حاطط ايه؟ لا المجاورة إذا كانت نجاسة متصلبة. أما تكلمنا على كفور الصلب صح كده وأثار ماء القصعة التي كانت من أثار العجين مش خلنا دي متصلبة؟ يعني لو كانت النجاسة متصلبة حلت في الماء هو لما يسمع حلت يفكر السكر وخلصت. حلت متصلبة تتحلل؟ يبقى تماجز ولا تجاور؟ تجاور. ولذلك قال في المذهب وجه شاذ أن النجاسة بالمجاورة. بالمجاورة حين الملاقاة خلي بالك افهم دي النجاسة بالمجاورة بأنها لا تنجس. وجه شاذ. شاذ ومعنى شاذ أنه إيش؟ مرذول مردود. فهي تنجز المجاورة. تنجز المجاورة عند الملاقاة يعني ملاقات بمجاورة. وهذا يخرج لنا إيش بقى يا شطار؟ لا المجاورة بلا ملاقات. المجاورة بدون ملاقات كإيه؟ الجيفة التي على الشط. الجيفة التي على الشط هذه يبقى دي اسمها إيش؟ مجاورة بلا ملاقات. أما المجاورة بالملاقات فواجب شاهد أنها لا تنجس أنها نجس. يبقى إذا هو لما قال حلت النجاسة. فلما قال حلت النجاسة حلت فيها النجاسة صارت مخالطة أو مجاورة على ما قلنا في هذا البلد كان متصلبا. إن كان قليلا لأنه قال ماء النجس حلت فيه النجاسة وهو دون القلتين. لما قال هو دون القلتين يناسب أن يكون إيش؟ الإطلاق. استرعوا الفهم معي بقى بالله عليكم. ناسب الإطلاق يعني سواء غير أو لم يغير فهو نجس مفهوم. فلما جاء إلى التأقيت قال أو كان قل لأنه دون القلتين خلاص الحكم أنت علمت. إن كان دون القلتين وألقى فيه نجاسة فإنه إيش؟ نجس تغير أو. لكن لما جاء إلى القلتين احتاج أن يقيد. قال أو كان قلتين ف يعني لو لاق النجاسة كم من الماء بلغ القلتين ولم. وطبعا التغير طبعا قلنا مجموع الإيه؟ مجموع اللون والطعم والطعم و والرحمه. ان كان في دو او القلتين دو فتغير النوم. انا ما بحبش ابقى من النايمين. اصب انت الان الصحيح الان المره الماضيه وش قلنا في مساله التغيير؟ قلنا ممتاز يعني قلنا هناك وجه ضعيف في المجموع جمعته لكم انا الان وانتم تسرحون وتمرحون نيام. هم مش واخدين على طريقة الشرح في التغطية. مش واخدين على طريقة التغطية. أنا اعتقدت وخايفين مش خوف أصلا. لما تكون متصلف في المسألة علمها ما تخافش. متصلف في المسألة لابد المسألة ليست كذلك. فإذا نقول هنا أنه أنه أن أن التغيير سواء كان لونا أو طعما أو رائحة إلا في التراب على مسأتي. تفصيل آخر هذا مسألة التراب على مسأتي. المتن قال فقال هو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. المتن واحدا أو كان قال وماء النجس هو الذي حلت فيه نجاسة نعم وهو دون القلتين أو كان قلتين. ما كثير أنا أحمل على القلتين. أو كان قلتين فتغير. يبقى التغيير يكون فين؟ التغيير إذا بلغ القلتين. وهذا حد قليل كثير عندنا. وسيحسن بين. طيب إذا تكلمنا عن هذه المسألة وأن حكم المذهب أنه ملاقات النجاسة في الماء غيرت طعما أو لون أو رائحة أو لم تغير فالحكم النجاسة، والأدلة على ذلك كثير، الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وقد نقول اجتهادات بعض أصحابه في هذا الباب، لكن نكتفي بالكتاب والسنة. الكتاب في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأنت وقد نعارض بالاستدلال بالكتاب. لما؟ لأن الحق أن السنة هنا الفهم هو الغالب ليس التنصيص، فالمسألة مسألة إيش؟ اجتهادية، لذلك احتملنا الخلاف. أنا بتكلم في أوروبا ولا أنتم فاهمين اللي أنا أقوله؟ لأن ده تأسيس مهم جدا. فالكتاب منازع فيه، أما السنة فالسنة على إيش؟ على الفهم، فلذلك احتملنا الخلاف، ليس الأمر على التنصيص. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، وهذا أم الباب. عشان كده لما جاء ابن عبد البر يعني في التمهيد وفي الاستذكار يريد أن ينافع عن المالكية، إيش اللي عمله؟ صب كلامه على إيه؟ على تضعيف هذا الحديث أنه العمدة. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. عندنا هذا الحديث هو منطوق له، وطبعا في بحر ردود من ابن القيم المتمية على هذا الحديث، وكلامهم كله واهي، كله ضعيف وواهي، لأنه افترض أن المعارضة معارض منطوق ومفهوم، والتأصيل العام عند التعادل والتراجيح المنطوق يقدم على إيش؟ على المفهوم. وهذا خطأ مبين، لأننا نقول عندك سبق قفصت مرحلة، وأنت الذي تؤسس ذلك في الإعلام الموقعين، يعني قفصت مرحلة مرتبة طلعت عليها، لأننا أنت افترضت إيش؟ افترضت التعارض. وأنا أقول لك قيد أيها العالم النبيل، لابد أن يكون التعارض من كل وجه، حتى نقول لك أنت الآن رجح كما شئت، القول يقدم على الفعل، وأيضا المنطوق يقدم على المفهوم، لأن هذا اجتهاد نص وهذا نص، مفهوم الكلام. فإذا نقول له لا، المعارضة التي تقول بها توهمت أنها معارضة من كل إيش؟ كل وجه. فلذلك نقول هذا سيأتي الكلام عليه. يبقى إذا قلنا منطوق ومفهوم، منطوق الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، يعني لا يعني إيش لم يحمل خبث؟ في رواية أخرى عن عمر قال لم ينجس. هنا تتأتى قاعدة الرفع والدفع، عندما يبلغ القلتين يقوى على الدفع، وعندما يكون أقل من القلتين هو قوي على الرفع دون الدفع. في حد فاهم حاجة فينزل بالترجمة؟ عند القلتين يقوى الدفع. طيب احنا مش عايزين همهمة الفصل بقى، لأن دي مش معي لا تفيد. قلت هنا ستأتي قاعدة الدفع والرفع. إذا قلنا بلغ قلتين قوي على الدفع، وإن لم يبلغ القلتين لم يقوى إلا على الرفع. همهمة الفصل ما تنفعش، لأنه لا يدخل عليه هذا الكلام. فلذلك قلنا لابد من التفصيل إذا كان عندك. ياسر، لأن الماء بالمكسرة يعود إلى أصله. هذه أسماء تحصيل حاصل. أبو عمر الدفع شكل أقوى الماء أن يدفع النجاسة فلا ينجس. لا يعني دي اسمها فهلاوة شرقية. هي دي بقى، لا هي دي الفهلاوة الشرقية، فاهم ازاي؟ والفهلاوة الشرقية عندنا لا تمر، نمررها كرامة لك لأنك ضيفنا. بس شوف الحق أن نقول الدفع والرفع. أنت لو فهمت الرفع فهمت الدفع. الرفع يرفع الحدث، والدفع يرفع الحدث ويدفع النجس. هنا لما كان أقل من القلتين يرفع الحدث، يقوى على ذلك، تتوضأ به يرفع الحدث وتصلي وتستبيح الصلاة، رفع ولا مرفعش؟ رفع، لكنه لا يقوى على الدفع. لما تقع فيه نجاسة لا يدفع عن نفسه النجاسة فينجس، فلا يصلح لرفع ولا لدفع. لكن عندما يقوى ويرتقي يرتقي ما عشان قصده الفهلوة الشرقية متمش معنا، فما يرتقي القوتين يكون له القوتان، قوة الدفع لأن النبي نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ لا ينجس، لا يحمل، يعني يدفع عن نفسه. وهذه ستفيدنا في مسألة عظيمة جدا عند رد على الملكية. ما هي حجر؟ لا مش نوم، بس هو مفوجئ. سعيد نقيب، ستفيدنا في مسألة عزيزة في الرد على الملكية بمفارقة ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. تستعمل قوة الدفع هنا في هذا الباب. أنزل بالترجمة؟ يا أصلاً يعني الملكية بتقول على أهريق عليه ذنوبة من ماء، الغرض المقصود. يبقى إذن عندنا كيفية الاستدلال بالحديث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه أنه يدفع عن نفسه النجاسة إن بلغ إلا في حالة واحدة مستثناة، ما هي؟ الإجماع. ممتاز، التغيير بالإجماع. التغيير بإيش؟ غير طعما أو لونا أو هنا الصوت راح. عفوا أستميحكم موضوع. الحمد لله كل حال. إذن أيضا قد يتجلى لك مسألة الرفع والدفع. النكاح يرفع ولا يدفع، أقصد الطلاق، الطلاق يرفع ولا يدفع. شايف ذلك؟ الطلاق يرفع علاقة النكاح لكن لا يدفعها. كيف ذلك؟ إذا طلق ارتفع النكاح ولا ما ارتفعش؟ لكن له أن يعاود ولا ما ليس له أن يعاود، سواء بينونة صغرى أو طلق رجعي، يبقى لا يقع الدفع لكنه يقع على إيش؟ على الرفع. تصورتم الرفع والدفع في هذا الباب. فإذن إذا بلغ الماء قلتين محمل الخبث إلا في حالة واحدة كما قلنا، هذا منطوق. ومفهومه إذا لم يبلغ الماء القلتين تحمل، يعني أثر فيه. وهنا أنا أريد وجه الدلالة من المفهوم هذا. نحن نستدل بالمفهوم، لكن وين وجه الدلالة؟ هنا التعامل بقى، غزل الأدلة إن صح التعبير. كيف الاستدلال به؟ عبد الرحمن ما حسن النظر، عارف طالب علم إيه شغله؟ هو هذا هكذا. طب هذا مش مكنة فلوس، دي اسمها تقلب التفكير. وجه الدلالة عندك، أتولي بقى أتولي حربة بيقول لي وجه الدلالة عندي عندك. نعم ممتاز، لكن ليس هذا وجه الدلالة. الساكت المتكلم، جزاك الله خير، أحسن الله لك، كن ساكتا صامتا يكون الخير فيك. ماشي محمد، ممتاز. العموم قال المفهوم إن لم يبلغ قلتين ها حمل الإيه؟ حمل الخبث. ولم يبين تغير أو يغير، لما لم يبين تعرف في صدر مقام احتمال ينزل من زيت العموم في الإيش، يعني معنى ذلك تغير أو لم يتغير حمل الخبث فنلزمه الحكم. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل من زيت العموم في المقال، لكن الاستدلال بها على هذا على هذه المساله لا يناسب. انا اردت ان انا ابين عموم المساله. طالما النبي صلى الله عليه وسلم سكت فلم يبين تغيير او غير تغيير، مسكوته هنا يبين ايش؟ التعميم، يبين التعميم، فهي تناسب ترك الاستفسار. فاهمني؟ فهمتم المساله؟ يبقى مفهوم المخالفه إن كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث غير أو، ولذلك احتاج المصنف هنا في المتن أن يقول فتغير مع القلتين، ما قال ذلك على الإطلاق. هذا الذي صدرت الباب به وقلته لكم، مفهوم الكلام ممتاز. أيضا من الأدلة على ذلك، طبعا الأدلة ده هو أعظم الأدلة التي نستدل بها، ولذلك هم حربهم الدروس على إيه؟ على هذا الحديث. أنا ما أدري هل سيسعفنا الوقت أن سنتكلم عن الخلاف ومن الخلاف سنتكلم حديثيا عن الحديث أم لا، حسب الوقت عشان ما أكونش أجحفت على إخواتي. الدليل الثاني، إحنا لابد تؤسس للمذهب، أنت لازم تؤسس له بالأدلة عشان تقوى وأنت تتعبد والمخالف لك لا يهزك. فاهم؟ الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، ثم قال للتعليل فإنه لا يدري أين باتت يده. وين وجه الشاهد من الدليل ووين وجه الدلالة؟ عشان أنت بتستدله الآن، أنا بستدل لمذهبي أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة نجسته، لا يصح أن أنا أستعمله. طب هل الواقع نتكلم في خيالات كما قالوا أنتم خليكم في الحيض والنفاس، ولا نتكلم في واقع نعيشه؟ في واقع نعيشه، طفل صغير حملته أمه وملأت تسمونه حوض الاستحمام، البانيو يا أستاذ، البانيو والشامبو. طيب والولد الصغير وقعت منه قطرة من قطرات البول أجلكم الله على الماء، هل تنجس ولا ما تنجس؟ نعم تنجس ولا ما تنجس؟ أنا بتكلم على هذا. وضعت الثياب لتغسلها ووضعت عليها الماء في الغسالة مش في الثلاجة، كنت سأقول ثلاجة فاستدركت، في الغسالة جيد، وكان الماء الموجود طبعا في الغسالة لا يمكن أن يبلغ القلتين. طيب وأخذت حفاض، كان في يدها الحفاض للولد، وقع في الماء وأخذته، بعد ما وقع في الماء أخذته الماء ده يصير إيش؟ فخذت فهذا سيصير نجسا ولا ما يصير نجسا؟ كل الغسيل عندها سيكون. والمحترم الزوج ماشي في شرسياب نجسا ومش عارف، ولو الفقيه كلمه هيطلقها في نفس الوقت صحيح. فلابد أن تتفقه، يبقى صاحبة الغسالة لابد أن تتعلم هذا الفقه اللي هم اتهمون فيه خلكم في الحيض والنفاس، وليتهم على تعلموا حتى أو لو كان تعلموا الحيض والنفاس ما كانوش خلوا الدماء بتاعتنا تسيخ. غسيل قليل جدا لم يدخل غسالة غير نجس، يعني كل الغسيل نجس، يعني كلهم يطلقنا. جزاك الله خير، أحسن الله عليك، بشرك الله بالخير. وش بيطهر يا شيخ؟ وش اللي بيتفين؟ هو نجس أصالة، بيتحط فين؟ ما بيتحط نجس في ماء والماء ينزل عليه وهو نجس يتنجس به. الثوب نجس، تخيل الثوب نجسة، فضت الماء هذا الماء النجس خلاص، فأخذت الغسيل وضعته في الطشت صح، وجابت لا وآتت بالماء وصبت عليه، الماء ده يبلغ خلتين. طب صبت الماء الطاهر على ايش؟ صار الماء بملاقاة النجاسة ايش؟ لا انت قل لي احلم بقى. يبقى معنى ذلك ما فيش غسالات. انا انا اريد ان اجعل طلبة العلم يفهمون اننا لو تكلمنا عن التراث نحن نتكلم عن واقع. افهم بس الشيخ عشان المسألة دي ما حدش يقطعها، يعطيني مسألة مهمة جدا. انتم تفهمون لان بعض الاغبياء السفهاء يقولون اتركوا هؤلاء مع الكتب القديمة وانتهى الموضوع. انت واقع تعيش في كل شيء، واقع تعيش، فانت متنفسك لابد الفقه يدخل فيه. ولذلك الأمة بأسرها أحوج ما تكون إلى عالم مدقق فقيه يعرف بدقة النظر كيفية إسقاط الدليل على الواقع وكيفية النظر للنوازل وبيان المسائل القديمة أنها مسائل حديثة. أنا أردت أن أبين لك أن هذا واقع تعيش، نحن لسنا بعيدا عن هؤلاء. نعم. يختلف ورود الماء أو على الشيء، يعني في بعض الفرق. ما سيأتي بقى ده شيخ ما أقولك، تعجلت أنت شيئا قبل أواني. ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء هذا سيأتي. لكن حضرتك بتحط الغسيل حتى لو كان بلاقي نجس، وبعد كده الماء بتصب من حدفية بتصب وتبقى برضه تشت. ما هي في ابن الحلال فهمني، انت مش عايز تفهم ليه يا شيخ؟ بتصب على ايه؟ بتصب على الهواء وبتطير بتروح على البحر وترجع، بتصب على ايه؟ على تشت الغساله. بس بتتسرب بقى يعني. ما اللي بتتسرب دي بس خليها تتسرب، بس ممكن تسكت. اتسربت الاولى اللي اتسربت دي كانت نجسه ولا طايره؟ طيب يبقى نزل الماء اللي جه اللي نزل. انا عفهمك اصل المساله فين. الماء اللي نزل ده ماء نجس، هل نزع النجاسه من الثوب ام بقي الثوب على نجاسته؟ كلمها لي بقى في القيم، انت جبته لنفسك بقى كيف؟ ما انا بسال حضرتك هل خلاص؟ طب انا افهمها لك. لا بقي الثوب نجسا. ليش؟ لانه ماء قليل لقي نجاسه فتنجس فنزل نجس والثوب ما زال لانها لم تزل ايش؟ لم تزل نجس عنه لانها قليله. فكل ما تفعل هذا المساله كلها نزل في هذا الباب، تشطف النجاسه بماء جاري قبل ان تضعف. هو هذا مساله منتهيه، فهمت؟ فانا اردت ان انا ابين لطلبه العلم ان هذا واقع تعيشه. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما، فإنه لا يدري أين باتت. أين وجه الشاهد عندنا في الاستدلال مع وجه الدلالة من الحديث؟ همهمة الفصل لا تصح. لتفهم الدنيا بأسرها أن فقهنا وأن ديننا أوسع مما أكون، واستوعب كل النوازل وكل شيء. ها هو بقى دي بقى اسمها فهلوة عربية، لأنك سياق اللغة طبعا انت شغاله، فشغال بتجيبها فهما، لكن الفقه بعيد شوية. ها يا جماعة خالد ايش قال؟ قال النهي عن وضع اليد، هذا وجه الشاهد. فلا يضع يده في الإناء. قال لا يضع يده في الإناء لما؟ قال فإنه لا يدري أين. فهذا وجه الشاهد. والآن وجه الدلالة أنه يحتمل في بيات يده أنها وقعت على نجاسة، فلو لمست يده الماء ها تنجس. احنا ننزل بقى هنا بقى وجه الدلال عندنا هنا اهو. تنجس ايش بقى سعيد؟ تنجس ايش سعيد؟ تنجس عموما تغير، او لانه لو احتاج الامر للتقييد لا لازمة ولا وجب على النبي ان يقيد. طب يقيد فهم، قلنا ما مطلق الفهم المطلق في هذا يقع على مقصود النبي ومراد النبي. اتفضل شيخ. هذا منه واحد توضأ في ماء قليل، ما هو طبعا هو مش داخل توضأ، ما هو الماء قليل، فهو قال له لا تضع يدك. لما؟ لأنه إذا لاقت يده الماء واحتمل وقوع النجاسة فيه سينجس الماء. طبعا بعض العلماء مش لا يتصور ذلك. طب هو النوم حدث؟ مش حدث. النوم نجاسة؟ ليس نجاسة. لكن شوف الشافعي بفقه كبير هو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لهم الاستجمار، بل الاستجمار كان أكثر الصحابة لا يستخدمون الماء، يجعلونه للنساء فيستجمرون. والاستجمار وذاك عندنا مسألة هنا في المذهب بيقول في الماء على مسألة الماء اليسير بيقول ولو نزل المستجمر في ماء أقل من قلتين نجس. أنتم متصورين هذا اسمه شغل الفقه؟ لا شغل الفقه يعني أنتم فاهمين كيف الكلام ستستفهمون. لا هو أتفهمها من هنا. لما النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الاستجمار وهو يجوز، والاستجمار استخدام الحجارة في إزالة النجاسة فإنها تزيل العين ولا تزيل الأثر، فهو قال عند عدم إزالة الأثر لو نزل في هذا الماء فإنه إيه؟ ينجسه. والأصل في ذلك أمر آخر. إيه هو؟ يعني الأصل في ذلك دليل. الأصل في ذلك دليل. وش هو؟ يا رب الإخوة تفهم وتأتي بالأدلة، هذا هو العلم. قلت قالوا والمستجمر إذا نزل في ماء أقل من خلتين نجس. إحنا قلنا الشافعي قال بأنهم كانوا يستجمرون، والجمار ماذا تفعل؟ تزيل عينا ولا تزيل أثرا، فإن نام خبط بيده ممكن يصل إلى محل الأثر ففاعلق بيده بعض النجاسة فتنجس الماء. قلت قالوا في مذهبنا المستجمر إذا نزل في ماء قليل ينجس. وش الدليل لهم على ذلك؟ لا يا بولنا لا. ممتاز. كيف ذلك؟ ده كيف ذلك هي المعضلة. هو أتى بأهم أمر لكن المعضلة كيف ذلك؟ كيف الاستدلال؟ إما تتمها وإما تقول خلاص انتهيت لأنك قطعت شوط كبير. فهل هو لبنية ها؟ قياس الأول هذا الصحيح. إذا قلنا في الشك قال لا تضع لأنه سينجس، ففي اليقين إيش اليقين بقى؟ الاستجمار وجود الأثر. نحن استيقظنا من وجود الأثر، فلو نزل يبقى من باب أولى أن نقول أنه إيش. فهمت؟ فإذا هم يستدلون أيضا بهذا الحديث على أن الماء يتنجس لأنه قال فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، لأنه لا يدري. لأنه أنا دي زيادة من عندي عشان تعلم أنه تعليل. فإنه لا يدري لأنه فإنه لا يدري أين باتت يده، يبقى طاشت فعلق بها بعد النجاسة الخفية فوضع في الماء فقد ينجسها. وهنا الإفادة من ذلك التعميم أيضا دون النظر لتغيير أو لغير تغيير. أنتم معي بالله عليكم. الغلط الظن ولا نغير. نعم الغلط الظن ولا نغير. المهم ده هو ده بيقين لن يغير. الدليل الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور، والطهور لا يكون إلا من إيش؟ من حدث أو نجس. طهور إناء، طالما إناء يبقى الحدث اتلغى ولا باقي؟ لأن الحدث في الإناء بيجنب في بعض في الشتاء دون الصيف، الإناء يكون جنبا صح؟ لا يجنب، يبقى الإناء لا حدث فيه. يبقى المسألة على إيه؟ أن طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله إيش؟ سبعا. ولنا عندنا الكلب نجاسته نجاسة إيش؟ مغلظة. طيب وهذا مائع وممكن يكون ماء صح ولا لا؟ وش وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد. طول إناء أحدكم إذا ولغ الكلب ولا في الكلب أنا سبعا ويعرف يسمينه بالتراب. هذا وجه الشاهد. وجه الدلالة. أولا شخنا طهور الطهور أنه هنا إما عليه نجاسة وإما عليه حدث، يبقى إذن عليه نجاسة يبقى ولغ الكلب نجس. مش مهم هذه، أنا عايز الدلالة عندنا. الأمر الثاني الأمر بالغسل. الأمر بالغسل دليل على أنه الأمر بالغسل. ما فهمتم أنتم، يبقى أنتم مش فاهمين وجه الدلالة منه. والله ما فهمتم وجه الدلالة منه، أقسمت بالله جميعا. سعيد لا نغيرها. ها لا هو هي دي المرحلة الثانية سعيد. في مرحلة أولى هو بيقول لك لما قال اغسله يبقى في نجاسة. احنا منهم هذا ما يغسله، احنا بنتكلم على ماء قليل وقع فيه نجاسة. فايش المسألة في الرواية الأخرى؟ أهرقوه. والله تقول دي التلتة شكرا. والله قول دي التلتة، ما هذا صحيحة. فأهرقوه وأهرقوه هذا فساد، والفساد لا يكون إلا الشيء الذي لا ينتفع به. والإناء لا يمكن أن يبلغ فيه الماء أو الماء إيش؟ لا يبلغ خلتين. فقال أهرقوه، فدل ذلك على أنه لما لاقى الماء الولوغ لاقى الماء نجسه وغير، أو لأن النبي لم يعلق المسألة على التغيير، لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم المسألة على التغيير. هذه الأدلة على هذه المسألة، وهي المسألة الأولى التي فيها أنه إذا لاقى نجاسة فإنه إذا لاقى نجاسة هو ماء قليل فإنه يتنجس. يظهر أننا في الشطر الثاني لا ندخل فيه اليوم بحال من الأحوال. عندنا هذا التأصيل العام، الماء دون القلتين إذا لاقى النجاسة التي تخالف صفتيه فإنها تنجس غيرت أو لم، يبقى لا يصح الاغتسال به. ماجد في واقعنا المعاصر يغتسل الرجل ولا ما يغتسل؟ متذكر المسألة؟ بماء وقع فيه نجاسة ودون القلتين؟ أنا ما أتكلمش في العموم بقى، بكلمك على الواقع اللي احنا كنا عايشين فيه دلوقتي. لسه متكلم، أنا ضربت المثل الآن. ما إيه؟ ما عيونك يا حبيبي؟ قمنا المرأة حملت ابنها ودخلت بعدما ملأت طواعية لزوجها صندوق الاغتسال، وش اسمه؟ حوض الاغتسال، البانيو، صحيح؟ يعني وقعت قطرة يسيرة من البنت من الحفاض أو من الولد في الماء، يغتسل ولا ما يغتسل؟ هذا الكلام لما لا يغتسل؟ الماء يكون أقل من قلتين لقى نجاسة. طب ما تغير؟ غير ولا مسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين معه. نعم شنشان. الطفل نفسه يختلف. لا لا لا لا لا ما يختلف، لابد لهم. فهذه ستأتي لأن الملكية يحتاجون مثال. فإذا هذه النجاسة إذا وقعت فإنها تنجسه إلا في حالات، في استثناءات. ما سيأتي بقى، ما لسه انت ما في قاعدة في أصولية تقول من تعجل شيئا قبل أواني عقبة. أنا عجلت لك ما ينفعك، عجلت لك ما ينفعك أن حد القليل والكثير عندنا هو إيه؟ قلتين. سيأتي بقى في الكلام على القلتين، على القلتين ما مقدار القلتين، تفهمتني؟ وهي تقريب أو تحديد، لأن مسألة أيضا خلافية يتفرع عليها خلافات كثيرة جدا، ودي أيضا سبب في اضطراب من لم يقل بهذه المسألة. ونقول له أخطأت وليس سببا، سنبين. المسألة مسألة بحر تفصيل، وهي في المذهب مش طالعة، هي في المذهب مش طالعة، مفهوم؟ فإذا هناك مستثنيات، مع أن التأصيل العام عشان تفهم، التأصيل العام أنه لا استثناء، يسير النجاسة ككثير النجاسة، هذا التأصيل العام، يسير النجاسة ككثير النجاسة. كوقوع نجاسة لا يدركها الطرف. يعني لا يدركها الطرف؟ لا ترى، لا يدركها الطرف، وهي مشكلة في هذا. إن وقع في ماء دون القلتين نجاسة لا تدرك بالطرف. نمثل لها، لأن التمثيل لها أفضل، ييسر لنا الأمر. كإيش؟ كقطرة بول يسيرة، أو نقطة خمر، قطرة خمر يسيرة، أو ذباب، لا أقول يموت فيه، ذباب. والذباب تعلمون أنا فرقت بين المؤمن التقي وبين المنافق الشقي. المؤمن أو الذي فيه شبه، المؤمن التقي كالنحل لا يقع إلا عليه الورد والريحين، صحيح؟ والذباب كالمنافق الشقي لا يقع إلا على الخبث والنجاسة. فذباب وقع على نجاسة، طبعا سأعلق بيده إيش؟ برجله، هي نجاسة ولا يمكن أن أراها أحد، صحيح؟ ثم طار فنزل بها في الماء، أو علق بالماء، حرك الماء فلاق الماء، فهذه نجاسة لا تدرك بالطرف. قد لاقت إيش؟ ماء. طبعا العلماء بالنسبة للذباب بالذات في هذا باب العلماء يفرقون بين الثوب وبين الماء، وسنبين ذلك في التأثير. يبقى لا يدرك الطرف، مثلها العلماء بقطرة البول أو بغبار السرجين. تعرفون يعني غبار السرجين؟ السرجين أجلكم الله اللغة إيه؟ الجلة الزبل يعني. طيب يعني دخان والهواء شوف بقى الفقهاء بمواصلين فين؟ عشان كده أقول لك قولوا أن الفقيه يعيش في بلد في مريخ في كوكب آخر، لأنه ما يترك شيئا إلا ويعمل الرأس فيه ليتصور. جاء الريح فأخذته، أخذت الغبار، فالغبار طيب كيف اختلط بالماء؟ حرك الماء، الهواء اللي ذراء إلى الماء حرك الماء. التحريك هذا يجعلنا نقول بأن الغبار مر على إيه؟ أبقي زراعي. شو متصورين؟ شوف أنتم تتصورون في حاجتين، شيء فيه حلال وشيء فيه حرام. في الخليج عندهم البخور، تعرفون البخور؟ البخور والعود، فهو من ترى بيده يجعل هواء على إيه؟ على البخور، فالبخور يمر ويذهب يلتقي باللحية، مفهوم؟ ما قلنا بيولع، ما قلت ذلك أنا. يبقى أنت كنت فين؟ كنت أنا قلت ذلك، أشعله فالغبار طار، فجاء الهواء ذراء إلى إيش؟ إلى يبقى هذه الأولى اللي هي الحلال، الحرام هي إيه؟ بيشربوا المخدرات، وكل واحد اللي مش عارف يشرب اللي هو بيخدم بياخد الدخان يحطه يمشي عليه، صح ولا لا؟ مفيش حد يعمل كده يا أمسي. هو لا لما يكون بجانبه ولا يستطيع، هو بيخدم على الناس ما بسعش يدخل يكون رئيسا معهم أصلا في الباب، فبيعمل إيه؟ نعم هكذا. كما والحديث يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرق بين بائع الطيب وإيش ونفخ الكير. التصور أنا أتتكم بالأدلة، كل هذا للتصور. فذراء، فإذا تحريك الماء يدل عليه على مروره ووروده عليه. قالوا هذا هذه نجاسة لا يدركها الطرف، فإنها يسير معفو عنه، فإنه يسير إيش؟ يسير معفو عنه، عفى عنه الشرع الأمرين أو الوجهين في القيام. الأمر الأول مشقة الصوم، مشقة الاحتراز منه، كما الشجر الذي يقع ويكون فيها المجاور كما قلنا، مشقة الصوم. والأمر الثاني عموم البلوى، عموم البلوى بذلك. فهنا نحن الآن نعمل بعموم البلوى كالأحناف، عشان ما أحد يقول لنا ما تعملون بها، لكن الأحناف توغلوا جدا في هذا التقسيط، ونحن نقول لا نعمل به إلا إيه؟ إلا على طرف بقرينة قوية، وعموم البلوى بذلك، مفهوم؟ لكن في المذهب يفصل في التفريق بين الثوب وبين الماء، وهذه معركة أخرى في الكلام مع المزني، هل نقل صحيحا مع عن الشافعية أم لا، لا أدخلكم فيها، لكن أنا أريد أن أبين لكم التحصيل، أنهم قالوا بالنسبة للتفريق بين الثوب وبين الماء سبعة طرق. أختزل ذلك في محصلة المذهب، أن مسألة الثوب والماء، أنتم معي متصورين؟ يعني الذباب، عشان تتصوروا الذباب طار على النجاسة ثم وقف على إيش؟ الثوب اليابس، وبعد ذلك طار فوقع في الماء، أو مس الماء وطار. تصورتم المسألة؟ هنا التفريق، وعلماؤنا يفرقون بين الثوب وبين الماء، ففيها كما قلنا محصلة سبعة طرق. كان يعني محصله أن يقال التقسيم الصحيح في هذا الباب نجاسة يدركها الطرف ونجاسة لا يدركها، لأن التقسيم معناها إيه؟ تحديد العلم في الرأس. نجاسة يدركها الطرف ونجاسة لا يدركها الطرف. نجاسة يدركها الطرف فلا فرق بين ثوب ولا ماء بالاتفاق، لأننا نتكلم أصالة في التي لا يدركها الطرف على عموم البلوى. نجاسة يدركها الطرف ونجاسة لا يدركها، فنجاسة يدركها الطرف باتفاق لا فرق بين ثوب وماء فيكون نجسا، ونجاسة لا يدركها الطرف فهذه التي اختلف فيها العلماء، ومحصل اختلاف في ذلك على قولين: الاتفاق والافتراق. الافتراق والاتفاق يعني الماء نعم يدركها، التي لا يدركها الطرف كما قلنا فيها الخلاف بين الأصحاب، على على على وجهين، وهنخد الطرق سبعة فتجاوزا مني قلت على وجهين. ينجس الماء والثوب، ينجس الماء والثوب إذ لا فارق. يبقى هنا الأصحاب الذين قالوا بالتسوية بين الثوب وبين الماء قووا الجامع، قووا الجامع، لأنه لأن الثوب والماء بينهما جوامع وبينهما فوارق، فمن قوى الجامع قال لا فرق بين الثوب والماء يتنجسا. والثاني يقوون الفارق، والفارق هو الأقوى، يقولون يتنجس الماء للثوب. طب يا أستاذ ما دمت قد قلت يعني ما جامع ومانع وفارق، يبقى خلاص ائتنا بالجوامع والفارق. قلنا تعال في الفوارق لأنها التي تحدد لنا الحكم. هناك فوارق بين الثوب وبين الماء. الماء رطب، فإذا وقعت النجاسة حتى لو جفت في رجل الذبابة وقعت في الماء فإيش تؤثر فيها رطبا. طيب لو لو لو طارت الذبابة وجفت طبعا مع الطيران سيجف سيجف لا يدركه الطرف النجاسة، فإذا وقعت على الثوب اليابس فإنها لا تؤثر فيه. متصورين؟ الذي قلته لأن متصورين، لأن عارف لما تقولون نعم هيحصل إيه محمد، يقول لك سأسألكم على الدليل. متصورين؟ قلت إذا طار وقعت على النجاسة برجلها فجفت فوقعت على الثوب، مفهوم؟ على الثوب الجاف فلا تؤثر فيه. متصورين؟ سكتوا الجميع، خاف الجميع خاف. متصورين؟ أنتم متصورون؟ هذا العلم لو تصورتم سأقول أين الدليل. سعيد أين الدليل على ذلك؟ أن وقوع الذباب على الثوب لأنها جفت النجاسة في رجل الذباب والثوب جاف فلا يتأثر بها. هذه القاعدة ولا تجد قاعدة، هي دليل فقط، من استوعب يجد. وده اسمعني اسمعني، خذ من أول كتب الشافعية الأخيرة لن تجد الدليل عشان أريحك. إيش جاف مع جاف؟ أنت بتلعب بيل، بتلعب بيل. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بأذن جدي أسك، جدي أسك. طيب وهذه فيها نظر لأنه غسل يده، إيش فيها ها؟ ولا استجمار. قالت يا رسول الله إني لما قال يرخين شبرا قالت تظهر الرجل، قال إذا انزراع على العكس. فقال قالت نمر عن الياسخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش ما بعده إيش؟ صح يا أخي سعيد، أنا الآن أقول لك ائتني بكتاب واحد من كتب الشافعية استدل بها على هذا، وهذا الدليل على ذلك، وهو ما حمله طبعا البياقي وغيره من فضلاء ونبلاء المذهب يقولون بأن الحمل على اليابس، حمل الحديث هذا قصروه على إيش. وهذا لا يصل إليه إلا من يهتم بالسنة والفقه، لا يمكن يصل إليه إلا ما عرفت الفارق يا أستاذ سعيد الحمد لله، لا إلا من يهتم بالسنة والفقه. من محض الفقه ضعف في جانب، من محض السنة ضعف في جوانب الفقه، لابد أن يخلط، لابد للعالم أن يخلط. فالحاصل أن هذا حملوه على إيش؟ على الجاف، حملوه على اليابس، فهذا فارق. والفارق الثاني فارق أيضا نظري، الماء لا يشق صون والثوب يشق صونه. ليش؟ الماء إناء ضع عليه غطاء غلست المسألة، ضع على الإناء إيش غطاء انتهت المسألة، يبقى يشق صونه ولا لا يشق صونه؟ لما يشق صونه قلنا أثرت فيه النجاسة، أثرت فيه النجاسة في هذا الباب الذي نقول لا تدرك بالطرف. وأيضا من المستثنيات الميتة التي لا نفس لها سائلة. النفس هنا بمعنى إيش أشطار؟ الروح التي تجمعت والتقت بالعضو، هذه النفس يقولون بذلك، وهذا خطأ في الفقه. النفس معنى إيه؟ الدم. الميتة التي لا نفس لها سائلة يعني لا دم لها سائل، كإيش بقى؟ البرغوث. البراغيث يا حبيبي انت يعني انت حضرتك فين؟ حتى لو في سيزينيا انت ما سمحتش يعني المساله مليئه بالفرش كلها مليئه بها. ده في كوبري عندنا يسمونه كوبري الناموس، يعني كوبري مليان، يعني هذا الكوبري الذي يمر عليه مهضوم الحق، يعني خلاص انتهى الموضوع، عقله يذهب. ولا الناموس ولا الناموس ولا حتى الناموس دم البراغيث والبعوض ايضا، بس البعوض له دم صح. طب الوزغ، انا تعجبت جدا من تمثيلي من الوزغ، ولذلك انا قطعت الوزغ اكثر من مره، يعني نعم انا اتتبعه. ها الوزغ اللي هو البورس يا اخي، الوزغ ما لا دمه يسير جدا. ها ما بيبقى في زلان، انا تتبعته في حاجه يسير جدا. الوزغ العقرب ليس لها العقرب والعقرب في وش المشكله؟ اعطيه المفتاح هو اللي يتصرف، هو رجل ليس له في العلم ولا في النفير، اعطيه المفتاح. طب تعالى إذن قالوا الميتة التي لا دم لها لا نفس لها سائلة أيضا من اليسير المعفو عنه. من وين هذا؟ معنى نقول إذا كان التأصيل العام أن اليسير غير اليسير يستوي في الباب، الأصل عندنا أننا ندور مع الشرع حيث ويش دار حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، صحيح؟ فإنه بأحد جناحيه داء وبالآخر دواء. شوف انظر بقى في سنة داود التفصيل أيضا، قال وإنه يتقي بالداء، يعني بيقدم الجناح الايه اللي فيه الداء الأول، فأنت لن تنجو منه إلا أن تغمسه حتى يذهب الدواء الداء. وهذه طبعا أصلا ما زال دلوقتي في ألمانيا أبحاث كلها على هذا الباب عشان تعلم كيف أن ديننا ما ترك شيئا شريدة ولا وريدة ولا شادة ولا فادة إلا أتى بها. فقال يغمسه، وين وجه الدلالة هنا؟ صاحب اللبن، وين وجه الدلالة؟ لو كان هو الإجابة عند هذا الرجل، بس هو اتلخبط لما أنا فاجئته. نفس الكلام، وين وجه الدلالة؟ قال فليغمسه، فإن أحد جناحي داء والآخر دواء، هو خلاص أنت منصف، أنت آيت بالإجابة خلاص. أنت بعد ما جبتها بعت، ماذا أفعل بك ماجد؟ لو كان الباب نجس لما أمر بغمس ماجد في زار، بيقول لي يا مولانا حيطوف بعد كده بعد خمس دقائق من خلص الدرس. يا إخوانا الله كمت، عندما يغمسه ماذا يحدث في الذباب؟ سيعطي قوة للذباب فيلد خمسة في الإناء. إذا غمسه ماذا يحدث له؟ يموت. والميتة إيش يا شطار؟ الأصل أن الميتة نجسة ولم ينجس هذا الشراب، لأن النبي ما قال فليهرقه كما قال في طرق إناء أحدكم كده. فهمتم كيف وجه الدلالة؟ لأنه لما قال فليغمسه شاهد. وجه الدلالة أن بالغمس موت، غلبة الظن، بالغمس يكون الموت والميت نجسا، هنا النبي لم يعتبرها نجسا، لم يعتبرها، وهذا مستثنى. نعم، يبقى إذن والبعوض وأيضا البروس والعقرب والوزغ كله يأخذ حكم الذباب في هذا الباب، وهذا أيضا عموم البلوى في هذه المسألة. وأيضا قال فرع على ذلك علماء هنا روث السمك، أيضا السمك أصالة ميتة طاهر، فروث السمك أيضا يعفى عنه، وهذا عجيب لأنه طبعا هو عندنا أن روث السمك إيش نجس، وهذا في نظر، هذا في نظر، لأنه السمك أصل السمك إيش ده طاهر، ميتته طاهرة، هو الحل هو الطهور ماء والحل ميتته. ومن ذلك أيضا الدماء التي تعلو العظام واللحم. طبعا النجاسات هنا فيها نظر في المذهب أنها نجسة. الدماء أنتم قطعتم اللحم صحيح؟ الحق أن نقول أن الله وصف النجاسة في الدم، الدم ليش؟ المسفوح، لكن الدم المتبقي هذا عائشة تقول كانت البرمة يعلوها إيه؟ الدم، يعلوها الدم. أنتم تصورين؟ في الكلتة وأنتم تضعوها يعلوها الدم، فالدم هذا ليس إيه؟ يعفى. قالوا يسير يعفى عنه، صحيح أنه نجاسته أيضا في المذهب في الكلام عليه. من ذلك أيضا المستثنى منه حيوان طاهر أكل بفمه نجاسة ثم غاب، هذه كلها قيودات. حيوان قيد، حيوان يكون إيه؟ يخرج نجس، لا سيما الكلب حيوان طاهر، ولأن الهرة من الطافين عليكما حيوان يعني أكل بفمه نجاسة ثم غاب. غيابه فيه احتمالات، غيابه فيه احتمالات. وش الاحتمالات؟ أنه شرب ماء طاهر فتطهر فمه، مفهوم؟ قالوا هذا يسير يعفى عنه. ليش يسير يعفى عنه؟ من وش الوجه الفقهي؟ يعني الآن هرة وجدناها أكلت نجسة خلاص ثم غابت ورجعت وعندي الإناء أرادت أن تشرب منه، قالوا تشرب وهذا يسير معفى عنه. كيف يسير معفى عنه؟ وش الوجه الفقهي أن نعفو عنه الآن وأنا تأكدت أنها أكلت نجاسة؟ هو شق سنة طبعا. هو الحاصل في هذا، الحاصل في هذا الباب إيش؟ فهموها جيدا. الحاصل في هذا الباب هو النظر إلى اليقين والشك، المظنة واليقين. الحاصل أنه لما غابت زال يقين النجاسة ولا ما زال؟ وش وكيف زال نصير؟ احتمالية انها جرت ماء صحيح كده وذهبت الى البحر الى الترعة الى الى ماء الى اناء رجل اخر شربت منه، يبقى الاحتمالية وجدت. يبقى زال يقين النجاسة، صرنا في شك من ايش؟ صرنا في شك من نجاسة فمها، هي طاهرة اصلا، صرنا في شك من طهارة فمها، فجاءت الى الماء تشرب فاصغينا الماء فشربت، هذا معفو عنه. ايش المعفو عنه؟ قالوا هذا ينزل منزلة اليسير لأنه شك، والأصل في الإناء الماء الأصل فيه أنه إيه؟ طار. إن شككنا نزول النجاسة يبقى يبقى الأمر على الأصل، وإن كان هناك وجه عند الاستخر أن كل هذا نجس ووجه ضعيف، ووجه ضعيف الاستخر. فهمتم ولا ما فهمتم؟ وإن لم إيش؟ يعني يبقى خلاص تأكدنا من يقين النجاسة، فتنجس الماء بها وينتهي لا يشرب منه. فهمت؟ في هذا الباب. نعم تفضل. سيدنا ليه لما هي غابت واحتمل ان هي تكون شربت الماء فطهر فمها او لا، ليه ما قلتش انا تيقنت من النجاسه؟ فاليقين لا يزول الا لا اليقين من النجاسه لما غابت نزع اليقين، احتماليه ورود الطهاره عليه فنزع اليقين. طيب وعندي هنا ما يجابهه من يقين الماء ولا شك فيه، فلا أقدم المشكوك عليه على المستيقن، المحتمل لا يقدم على المحكم. فهمتم؟ يبقى لنا مسألة الكثير في هذا الباب، وهذا إن شاء الله يعني نحاول أن نأتي به ونقول أن التغيير يزول، وهي مسألة أيضا ستكون هنا، زوال التغيير بطول البوكس أو المكاثرة أو بملاقات غير الماء. يعني معنى ذلك احنا ما زلنا ولسه ما دخلناش في الخلاف، وهو خلاف المالكية على مسألة أنه أن المسألة على التغيير. مثلا أنا كنت أريد حديثيا أتكلم على الحديث، يبقى هذا إن شاء الله يرجع إلى الأسبوع القادم. أنا طولنا جدا ساعة ونص، يعني صعب. هذا هو الفقه كله ممتع. شوف أنا أقول لك شيء، وراح يطول في حاجة تانية بيقرأ، بس اللي بيقرأ فقط. شوف أستاذ، أفضل شيء يعيش به الإنسان روحا برقة المشاعر في الحالتين الغزل، صح باللغة ولا لا؟ ومن ينظر ذلك أنت ما تجد أحدا يخاطب البحر أو السماء أو السحاب إلا رقيق المشاعر، وصاحب اللغة رقيق الطبع جدا ورقيق الشعور. لذلك أنا أنا أنا أنا أهيب أصحاب اللغة، أعرف أنه بيكون عندهم رقة مشاعر طيبة جدا، لكن أرقى منهم الفقهاء ولذلك الغزل غزلان، غزل في الجمال وغزل في العين، وصاحب اللغة في هذا الباب يقول يقول إيش؟ الرجل ده عاش معانا كده. شو رأيت؟ يتوغلون بغوص بعمق لا يصل له إلى الفقيه، وعمق بدقيق مع الملازمة والملاطفة والمؤانسة، ولا تجد، لا يترك شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة. فهنا الشافعي أسس لنا أساسا، قال أن أسمع أن أتعلم مسألة من العلم خير لي من أن أعانق، مش أغازل بقى، أعانق غنية. غنية إيش الغنية؟ مش المغنية، المرأة التي استغنت بجمالها عن أي شيء يجمله، لتعلم أن نعم الغزل في الفقه. فنعيم الروح أنك تتفقه بس يكون معك قوة الفقه، وهي مسألة الأدلة، هذا نعيم. ذلك ابن الجوزي قال العمر قصير في هذه الأمة، والعلم كثير، فعليك أن تهتم بأنفع العلوم، وأنفعها لك والفقه. الشيخ الفقه هذا يجعلك تعرف كيف تحب الله جل وعلا، تعرف كيف تتعبد لله بأسماء الحسنى وصفات العلى. الفقه أرقى ما يكون من العلوم، بس تكون فحلا في الأدلة، يعني لأن العلم ما قال الله قال رسوله قال صحابته، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قال من العلم إلا قال الله قال رسوله ليس بالتمويه، قال الصحابة ليس بالتمويه. ولذلك قال الشعبي العلم قال الله، حدثنا أنبأنا أخبارنا، وإلا فهو خل وبخل. وقال غيره العلم أنبأنا حدثنا، وإلا فهلاوس الشيطان. رجل دخل على أحد علماء السلف فقال له حدثني، قال دعك من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ قال قم يا تاسر. استغفر الله. ما هو طبعا لأنك تجلس مع قوم يقولون حدثني إيش، قلبي عن ربي، أنتم تأخذون العلم من ميت عن ميت، أخذناه من الحي الذي لا يموت، ولا نعمل أخذ. خذ أخذك الله، أخذ أمثالك، فإن الشيطان هو الذي أوحى إليك. قالت إيه؟ ما زال يقولونها. قالت إيه؟ ما زال يقولونها. لا سمعتها أنا، قالت لي راجع لوجه. ما هو أقول يقولون حدثني، قلبي عن ربي، انتهى الموضوع. هذا هو شيخ مسائل العلم، العلم نور، نسأل الله أن يعلمنا إياه. فأنا مش مستطيع أنظر في مسائل إيش؟ طبعا مش الرجل كان بيقول أخذت إسناد عن شيخ إذا قال حدثنا يكركر وبعدين يحبس. قال ذلك الرجل، واخد إسناده من مشهد الحاصل، وقال ابن حجر كان يبيع حشيش عند المسجد. قالها ولا ما قالها؟ أعلانية. قال بعد ما يقول حدثنا بيحبس، مش بيها، وما قالش بيحبس، احنا بنفسرها بيكركر وبعدين يقول حدثنا، بيحبس في صدره عشان يطلع في النفوخه، فيديله بقى الفيوضات التي يراها في سلسلة الإسناد. وبعدين قامت طلع الفيوضات، طلعت على ان ابن حجر بيبيع حشيش على باب المسجد، على جامع الأزهر. ابن حجر كان بيبيع حشيش، او هو بينكر على الراجل اللي بيبيع حشيش، فقال له تعال اقعد، قعده ففهمه ان ما فيش انكار، انت مش فاهم، انا بديله ده عشان يعمر دماغه عشان ادعوه الى الله. لا حاجه مثلا اللي بياخد حشيش ما بيرجعش، ياخدها يتوب، بياخد حشيش ويتوب. فانت ترى تخاريف لا تعاليم، والمشكله ليست في التخاريف، المشكله في جمهرة من يسمع هذا ويقنع به. هنا لك أن تقيم الأمة، بس ما هنا لك أن تقيم الأمة. شيخ ده في قطاع عريض بيسمع هذا الكلام، عشان كده قلت الناس حتى كأنهم لا يحتاجون إلى أن يتعلموا، هذه مشكلة. ومن لم ينصر دين الله لا ينصر. طيب نكتفي بذلك، يعني حتى الأسئلة لا نستطيع أن ننظر إليها، الوقت ما ليس معنا، وسامحونا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم، أن يعلمنا وإياكم، أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يشكر لكم حسن الاستماع. درس قادم مفصل قول إن شاء الله بإذن الله تعالى. إني أحبكم جميعا في الله، أرجو أن تغضوا الطرف عن حدتي، لأنني أتضار جدا من الطالب علم المتقاعس. أنتم أتيتم بي، أنا كنت عايش مع نفسي في الصحراء، فأنتم ما شددتم فخلاص.